السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية في القرآن الكريم، والتي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في القرآن الكريم، والتي بلغت 89 نداء، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى استكمالا لما ذكرنا في تفسير النداء 58، وهذا النداء في سورة النور الآية رقم 28. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا النداء الثاني في سورة النور، وتلك الآيات الكريمات تدل على الإرشاد من الله تبارك وتعالى إلى أدب ضائع في هذه الأيام بين المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ألا وهو أدب الاستئذان. ولعظم هذا الأدب ذكره الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم لما له من أهمية عظيمة، وإهماله وتركه يؤدي إلى مفاسد عظيمة بين المجتمع الإسلامي والوقوع في الرذائل والمنكرات. وهناك مؤلف كتيب صغير الحجم لكنه قيم للشيخ الدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، هذا الكتيب اسمه كتاب أو اسمه الأدب الضائع، وذكر فيه الحديث وكلام نفيس عن الاستئذان. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قال الزجاج: تستأنسوا في اللغة بمعنى تستأذنوا، وكذا هو في التفسير كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأصل الاستئناس طلب الأنس بالشيء، وهو سكون النفس وطمئنان القلب وزوال الوحشة. قال الشاعر: عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. وقال بعضهم: الاستئناس هو استعلام من آنس الشيء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا. ومنه قوله تعالى: إني آنست نارا، أي أبصرت نارا. والمعنى: حتى تستعلموا، أيريد أهلها، يعني أهل هذا البيت أو الدار، أيريد أهلها أن تدخلوا أم لا. قال الطبري: والصواب عندي أن الاستئناس استفعال من الأنس، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم، ويؤذنهم أنه داخل عليهم، فيأنس إلى إذنهم ويأنس إلى استئذانه. على أهلها، المراد بالأهل السكان الذين يقيمون في الدار، سواء سكناهم بالملك أو الإجارة أو الإعارة. ذلكم خير لكم، الإشارة هنا راجعة إلى الاستئذان والتسليم، أي دخولكم أو دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من الهجوم بغير إذن، ومن الدخول على الناس بغتة. لعلكم تذكرون، أي كي تتعظوا وتتذكروا وتعملوا بموجب تلك الأداب الرفيعة، وهو مضارع حذف منه إحدى التأين، يعني تتذكرون قيل تذكروا. أزكى لكم، أي أطهر لكم وأكرم لنفوسكم، وهو خير لكم من اللجاج والعناد والوقوف على الأبواب. فالرجوع في مثل هذه الحال أشرف وأطهر للإنسان العاقل. وكلمة جناح، أي إثم وحرج. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقوله تعالى: غير مسكونة، المراد البيوت العامرة التي تقصد لمنافع عامة، غير السكنة كالحوانيت يعني الدكاكين، والبيوت التي لا تختص بسكنة أحد كالفنادق وما شابهها، فهذه وأمثالها لا حرج في دخولها بغير إذن. وقوله تعالى: متاع لكم، كلمة المتاع في اللغة يطلق على المنفعة، أي فيها منفعة لكم كالاستغلال من الحر. ويطلق أيضا ويراد منه الغرض والحاجة، أي فيها لكم غرض من الأغراض أو حاجة من الحاجات. المعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة: يؤدب المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالآداب الجليلة، ويدعوهم إلى التخلق بكل أدب رفيع، فيأمرهم سبحانه وتعالى بالاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيوت الناس، بالتلطف عند طلب الاستئذان، وبالسلام على أهل المنزل، لأن ذلك مما يدعو إلى المحبة والوئام، وينهاهم سبحانه وتعالى عن الدخول بغير إذن، لئلا تقع أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا على عورات الناس، أو تقع على مكروه لا يحبه أهل المنزل. فإن في الاستئذان والسلام ما يدفع خطر الريبة أو القصد السيء، ويجعل الزائر محترما مكرما مستأنسا به، وإذا لم يؤذن له فعليه بالرجوع، فذلك خير له من الوقوف على الأبواب أو الإثقال على أهل المنزل. فقد يكون أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائرين، وإذا لم يكن في البيوت أحد فلا يجوز الدخول أو الاقتحام، لأن للبيوت حرمة ولا يحل دخولها أيضا إلا بإذن أربابها، يعني أصحابها. وربما كان أهل البيت لا يرغبون أن يطلع أحد على ما عندهم في المنزل من مال أو متاع أو نحو ذلك، وربما أدى الدخول إلى فقدان شيء أو ضياعه، ووقعت التهمة على ذلك الإنسان. أما البيوت التي ليس بها مساكن أو التي فيها للإنسان منفعة أو مصلحة فلا مانع من دخولها بغير إذن، ذلك هو أدب الإسلام وتربيته الحميدة الرشيدة التي أدب بها المؤمنين. وهناك وجه ارتباط بين الآيات الكريمات، فالآيات التي ذكرت في صدر سورة النور كانت في بيان حكم الزنا، وبيان ضرره وخطره، وبيان أنه قبيح ومحرم، وأن مرتكبه يستحق العذاب والنكال. ولما كان الزنا طريقه النظر والخلوة أو الخلوة والاطلاع على العورات، وكان دخول الناس في بيوت غير بيوتهم ما ظنة حصول ذلك كله، أرشده الله تبارك وتعالى أو أرشد الله عز وجل عباده المؤمنين إلى الطريقة الحكيمة التي يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه البيوت، حتى لا يقعوا في ذلك الشر الوبيل والخطر الجسيم الذي يقضي على أواصر المجتمع ويدمر الأسر ويشيع الفاحشة بين الناس. روي في سبب نزول هذه الآية أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتيني آت فيدخل علي، فكيف أصنع؟ فنزلت تلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. وهذا ذكره الإمام الطبري في تفسيره رحمه الله تبارك وتعالى. وروى ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية، قال أبو بكر: يا رسول الله، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس، ولهم بيوت معلومة على الطريق، فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرخص سبحانه وتعالى في ذلك، فأنزل قوله سبحانه عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. وفي قوله تعالى: فرجعوا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال بعض المهاجرين: لقد طربت عمري كله هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مرتبط بقوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآية عظيمة وبها أحكام شرعية كثيرة، منها: هل السلام يكون قبل الاستئذان أم بعده؟ ذهب جمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان، حتى قال النووي رحمه الله تعالى: الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئذان لحديث السلام قبل الكلام. واستدل الجمهور بما روي أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وكلمة أألج يعني أدخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل. فاستدل الجمهور على يعني الاستئذان أن يكون السلام قبل الاستئذان من هذا الحديث. وفصل بعض العلماء في المسألة فقال إن كان القادم يرى أحدا من أهل البيت سلم أولا ثم استأذن في الدخول، وإن كانت عينه لا ترى يعني أحدا قدم الاستئذان على السلام. وهذا يعني قول جيد فيه جمع بين الأدلة. ولا يشترط أن يكون الإذن صريحا بلفظ أألج أو أدخل، بل يجوز بكل لفظ يشير إلى الاستئذان كالتسبيح والتكبير والتنحنح وغير ذلك. وفي عصرنا الحالي يعني يطرق الباب أو يقرع الجرس، هذا نوع من الاستئذان المشروع، لأن البيوت كانت في عصر الصحابة لم يكن لها هذه الستور والأبواب والأجراس ونحو ذلك، والله أعلم. الحكم الثاني يعني المستفاد من تلك الآية العظيمة أو هذا النداء العظيم، كم يعني يكون عدد الاستئذان أو ما عدد الاستئذان؟ لم توضح الآية الكريمة عدد الاستئذان، وظاهرها يدل على مرة واحدة، ولكن السنة بينت أن الاستئذان يكون ثلاثا، ومما يدل على ذلك قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتفصيل القصة في صحيح البخاري، كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعا فقلنا له ما أفزعك؟ قال أمرني عمر أن آتيه فآتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك أن تأتيني؟ فقلت فقد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال لتأتي يني على هذا ببينة أو لأعاقبنك. فقال أبي ابن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فقال أبو سعيد وكنت أصغرهم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الحكم الثالث من هذا النداء العظيم الحكمة في إيجاب الاستئذان. فالحكمة هي من الاستئذان هي توفير الأمن، فمن يهجم على البيوت المسكونة بغير استئذان لا يأمن أن يرى يعني عورات النساء عورات الناس وما لا يحل النظر إليه، وربما كان الرجل مع امرأته على فراش واحد فيقع نظره عليهما، وهذا بلا شك يتنافى مع الأداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام. أيضا من الأحكام هل يستأذن على المحارم؟ فمن الأداب السامية أن يستأذن الإنسان على المحارم، لما روي أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال إنها ليس لها خادم غيري أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل لا. قال فاستأذن عليها. إذن أيضا يجب الاستئذان على المحارم من الأم أو الأخت أو بنت العم أو بنت الخال ونحو ذلك. الحكم الخامس في ذلك أو في هذا النداء هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء على أن الاستئذان والسلام ليس بمرتبة واحدة، فالاستئذان واجب والسلام مستحب، لأن الاستئذان من أجل البصر لئلا يقع نظره على عورات الناس، وفي الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، وأما السلام فهو من أجل المحبة والمودة، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكان السلام مندوبا لكن الاستئذان واجب. وقد أرشد القرآن في مواطن عديدة إلى ذلك، فقال الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الحكم السادس من هذه الآية أو من هذا النداء العظيم: كيف يقف الزائر، أو يعني أي أين يقف الزائر، وما الحالة التي يقف عليها على الباب. فمن الأداب الشرعية في الاستئذان ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه، يعني لا يقف أمام الباب ويستقبله مباشرة، بل يجعله عن يمينه أو شماله. فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم. وذلك لأن الدور لم يكن عليها حينئذ ستور. الحكم السابع من هذا النداء: هل يجب الاستئذان على النساء أو العميان؟ ظاهر الآية أنه يدل على أنه يعني ظاهر الآية يدل على أنه يجب الاستئذان على كل طارق، سواء كان رجلا أو امرأة، مبصرا أو أعمى، يعني كل ذلك. وبهذا قال جمهور العلماء، وحجتهم في ذلك أن من العورات ما يدرك بالسمع، والحكمة التي شرع من أجلها الاستئذان متحققة في الرجال والنساء معا. ولهذا قال العلماء: إن التعبير باسم الموصول يا أيها الذين فيه تغريب الرجال على النساء، أو المراد بالخطاب الوصف، ويكون معنى الآية: يا من اتصفتم بالإيمان، فيدخل فيه الرجال والنساء على السواء. الحكم الثامن والمستفاد من هذا النداء العظيم: ما هي الحالات التي يباح فيها الدخول بدون إذن؟ فظاهر الآية يدل على النهي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان والأحوال، ولكن يستثنى منها الحالات التي يعني بها ضرورة، وهي حالات اضطرارية تبيح الدخول بغير إذن، وذلك إذا عرض أمر في دار من حريق، يعني أو هجوم سارق، أو ظهور منكر فاحش، كما نبه على ذلك الفخر الرازي وهو من فقهاء الشافعية في تفسيره الشهير، وهذا كلام معترض. الحكم التاسع والفوائد من هذا النداء: هل يجب الاستئذان على الطفل والصغير؟ فيجوز الدخول عليهم بدون إذن إلا إذا بلغوا مبلغ الرجال، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وهناك أوقات ثلاثة يجب على الأطفال الاستئذان فيها، وهي وقت الفجر، ووقت الظهيرة، ووقت العشاء. الحكم العاشر: لو اطلع إنسان على دار أو دار غيره بغير إذنه، فما الحكم في ذلك؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تبارك وتعالى إلى أنه لو فقئت عينه فهي هدر ولا قصاص، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأنها جناية يجب فيها الأرش أو القصاص، والراجح قول الشافعية والحنابلة، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فافقأوا عينه فقد هدرت عينه. ولحديث سهل ابن سعد قال: اطلع رجل في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا، يعني آلة رفيعة من الحديد يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لا طعنتك بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ما ترشد إليه هذه الآيات الكريمة وهذا النداء العظيم: وجوب الاستئذان عند دخول بيت الغير، ومنها حرمة الدخول إذا لم يكن في البيت أحد، ووجوب الرجوع إذا لم يؤذن للداخل، ثم السلام يعني هو مشروع للزائر لأنه من شعائر الإسلام. أيضا من الفوائد: لا يجوز لإنسان أن يطلع على عورات الناس، كذلك البيوت إذا لم تكن مسكونة فلا حرج من دخولها. أيضا من الفوائد: على المسلم أن يرعى حرمة أخيه المسلم، فلا يؤذيه في نفسه أو ماله. من ذلك أيضا في هذه الأداب التي شرعها الله عز وجل طهارة للمجتمع والأفراد. وإذا سأل صاحب الدار الطارق من فلا يقول أنا، بل يقول أنا فلان ابن فلان، بحديث الشيخين وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كره ذلك. ثم تلا تلك الآيات الكريمات، آية الأمر بغض البصر، فأتى النهي للرجال والنساء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية، وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الآية. وفي الآية ترابط وثيق كما ذكرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.